السكر متنوع، الصودا ارتجاع، الصودا سمية في الجسم، الصودا حموضة في الدم، الصودا تآكل في العظم، الصودا آلام في المفاصل، الصودا عدم تخلص من سموم. اعرف بعد ما تاكل وتشرب الصودا النهارده 24 ساعة جسمك ما بيفرزش سموم بره. خلاص؟ بس.